إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة في مذاكرة ومدارسة الكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، للسلطان المبجل عالم السلاطين وسلطان العلماء في زمانه محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة. والسلطان رحمه الله تعالى كما أسلفنا غير مرة رجل مصلح قد جدد الله عز وجل به في زمانه في أشياء كثيرة، ومن ذلك تجديده في مجال إصلاح الاعتقاد وإصلاح التعليم على وجه العموم. فمن ذلك هذا الكتاب الذي ألفه رحمه الله تعالى وافتتحه بعقيدة الإمام مالك الصغير أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وهو الإمام السلفي المشهور من أئمة المالكية الذين بقوا على ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى في الاعتقاد والفروع والسلوك. ابن أبي زيد وابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وابن عتاب وسحنون وغيرهم في أئمة كثيرين بقوا على ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاعتقاد والسلوك والفروع، فلم تكن عندهم الانتقائية المنتقدة في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، بل بقوا على عقيدة مالك رحمه الله وهي صحيحة لا يحتاج أن يعتاض عنها بغيرها، وبقوا في الفروع على مذهب مالك رحمه الله، ومنهم مستقل ومستكثر من حيث ترجيح الراجح بدليله إلى غير ذلك، وبقوا في السلوك على سلوك مالك رحمه الله وأخلاقه وعبادته وزهده، فلم يكن رحمه الله ناقص الزهد أو ناقص الورع كما يعرف ذلك من سيرته رحمه الله تعالى حتى يحتاج إلى ترك مذهبه وترك طريقته في السلوك ليبحث عن طريقة أخرى، وكأنه رحمه الله تعالى ليس له سلوك مستقيم. إذن هذا الإمام وهذا العالم ابن أبو يعني السلطان رحمه الله محمد بن عبد الله العلوي، من المسائل التي شملت إصلاحاته رحمه الله إصلاح التعليم، وقد جعل هذا الكتاب وجعله في الاعتقاد وفي الفروع وفي السلوك، يعني في الاعتقاد في العقيدة وفي الفقه وفي الأخلاق وتزكية النفوس رحمه الله، جعله شاملا لهذه الأبواب كلها. وفي العقيدة لم ينح هذا المنح الذي ذكرنا الآن وانتقدناه، وإنما بقي على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى بعامة، وعلى ما كان عليه المستقيمون من المالكية في الاعتقاد على وجه الخصوص. فكان يورد كما ذكرنا غير مرة ونكرر من أجل أن نذكر، ومن أجل أن يعني إن كان أحد لم يسمع هذا الكلام من قبل فيعني يستفيد به لعلنا نكسب الأجر معه. فأدرج في كتابه هذا عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهي عقيدة صحيحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وهذا معروف من خلال ثناء العلماء عليها قديما وحديثا. فكان يدرجها في كثير من كتبه، من هذا الكتاب الذي نتدارسه وهو مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه الصبيان، ومنها طبق الأرطاب الذي جمعه وجعله خاصا في فقه وفي اختلافات أصحاب مالك رحمه الله وأتباعه مذهبه، كذلك أدرجها في أوله، وكذلك في منحة الوهاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب أو ما شاكل من هذه الأسماء، وله كتب أخرى. وذكرنا غير مرة أنه قد يؤلف بعض الكتب وتكون في تخصص قد يظهر لك أنه بعيد عن إدراج الاعتقاد، مثل كتابه فتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم، فإنه في الأحاديث السرد فقط، في الأحاديث خاصة، ومع ذلك أدرجها في مقدمته، وقال: وافتتحته بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني لسلامتها من القوادح الواردة على غيرها من الكتب المصنفة في الاعتقاد. يعني راه الرجل يختار ويعرف ما يختار، وإن كان عاش في وسط قد طغى فيه علم الكلام وطغى فيه التمشعر وكذا وكذا، لكن كان على السداد وعلى الاستقامة وحكيما في إصلاحه، حكيما في إصلاحه، ومع ذلك كان يظهر كل شيء ويجهر به، حتى أنه كان يكتب في افتتاحيات كتبه: قال عبد الله المتوكل على الله محمد بن عبد الله العلوي ابن إسماعيل بن عبد الله ابن إسماعيل العلوي الحسيني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، الله وليه ومولاه، المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا. ولئلا يساء به الظن في هذه النقطة، لماذا أنت جعلت أيضا هذه الانتقائية الحنبلي اعتقادا المالكي مذهبا، عقد فصلا في آخر كتاب هذا الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية يشرح ذلك، قال: اعتقاد الأئمة كلهم واحد، لكن لما كان لأحمد رحمه الله تعالى صبر في المحنة التي امتحن فيها، وأريد منه القول بخلق القرآن، وأريد منه نشر هذه البدعة، فأبى رحمه الله ونصر الحق ونصر كلام الله تبارك وتعالى ودافع عن صفات الباري سبحانه وتعالى، كانت له هذه الرفعة. وهو ليس بدعا من في هذه النسبة، وليس يعني وحده الذي يجهر بهذا، فقد كان يوصف كثير من الأئمة بأنه حنبلي، وتتعارض في بعض الأحيان الكتب، هذا يصف أنه حنبلي وهذا يصف أنه شافعي، ولا الأمر ليس لا يحتاج ذلك كله، وإنما يجمع من أمرين، فهو شافعي في الفروع وحنبلي في الاعتقاد، كما قيل في غيرهم كابن بدران أو غيره، يعني ذكر في ترجمته ذلك. الحاصل أنه رحمه الله أدرج عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ونحن في هذه الأيام السابقة كنا مع مباحث يعني وردت فيها بما أنه افتتح كتابه بها. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كان آخر ما قرأنا له وتدارسناه فيما بيننا قوله رحمه الله تعالى: وصفح لهم، أي الله عز وجل صفح لعباده عن كبائر السيئات بالتوبة، صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وذكرنا هذا الأمر ونبهنا على ملحظ مهم، وهو أنه يوجد من الأعمال الصالحة ما يكفر الكبائر وإن لم تقترن بها التوبة. يعني هناك من الأعمال الصالحة الجليلة التي يعم فضلها وخيرها إن عملها العبد مخلصا لله تبارك وتعالى فيها، صادقا مع الله عز وجل فيها، فإنه يعني يكون لها من القوة ما يكفر الصغائر وتفضل عنها قوة تصل إلى الكبائر. ومصداقه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، قد سبق معنا لكن نعيده، في كتابه الداء والدواء في فصل ذكره رحمه الله لبيان أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، قال: الذنوب كبائر وصغائر. وقد يستغرب السامع، هذا يعني صار أمرا مفروغا منه، ولكن ينبغي أن نعلم أنه يوجد من أهل العلم من لا يرى هذا التفريق، من لا يرى التفريق بين الكبائر والصغائر، وإن كان هذا قولا مرجوحا، إلا أنه يعني المحمل الذي يحمل عليه قولهم أنهم ينظرون في كلامهم هذا إلى جلال الله عز وجل وعظمته، وأنه لا ينبغي أن يقال إنها معصية وصغيرة، يعني بالنظر إلى جلال الله كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى قدر من عصيت سبحانه وتعالى. فمن هذه الحيثية يقولون يعني لا يرون التفريق، لا يرون التفريق. لكن الصواب الذي يعني ما له من دافع علما وعملا واعتبارا كتابا وسنة وإجماعا وعقلا، والاعتبار الذي يسميه كما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج، يعني هذا التفريق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. فالله عز وجل كما سبق معنا في بعض النصوص في الحصة الماضية جعل سبحانه وتعالى اجتناب الكبائر سببا لتكفير الصغائر، وهي المعبر عنها باللمم، فإن جمعا من السلف من المفسرين قد فسروا اللمم بأنه صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الأشياء التي يحتقرها العبد فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، وغير ذلك من النصوص. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأعمال التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها من القوة ما تكفر به حتى الكبائر، قال رحمه الله تعالى وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. الأعمال الصالحة التي يعملها العبد في تكفير السيئات لها ثلاث درجات. الدرجة الأولى ما هي؟ قال أن تقصر، يعني لا ترتقي إلى تكفير أصلا، تقصر، عمل قاصر، هو ظاهر عمل أنه طاعة ولكن لم يؤدى بما يحب الله سبحانه وتعالى تأديته عليه من حضور القلب فيه ومراقبة الله سبحانه وتعالى فيه وغير ذلك، كما قال محمد بن واسع رحمه الله أو غيره من السلف قال إن الرجلين لا يقفان في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، بين صلاة هذا مع هذا مع أنهم جيران في الصف في تلك الصلاة. لماذا؟ لما يعتري هذا من السهو واللهو واللغو و يعني الصرحان في أودية الدنيا ومشاغلها، وطبعا ذاك يعني من مهام الشيطان، شيطان الخاص، هذا الأمر له شيطان خاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خنزب خاص، إذا كبر العبد في صلاته جاء فذكره بما لم يكن يذكر. وذلك يروى عن إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له يقول يعني إذا أضاع أحدكم شيئا فليدخل في الصلاة فإن الشيطان يعني يذكره بها. وإن كان يعني بعض أهل العلم انتقد هذا فإنه ذكر أن هذا يجعل الصلاة يعني تمتهن بهذا الفعل، الصلاة في أصلها عبادة لله تبارك وتعالى، لكن ينبغي أن يعلم بأنه الشيطان خاص يأتيك في الصلاة لي يعني يعمل عمله يعني. فهذا الحاصل بين الرجلين في صلاة واحدة في صف واحد بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. نعم، قال إحداها أن تقصر هذه الأعمال الصالحة عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. دواء هو دواء، لكن ينبغي أن يؤخذ بمقدار معين على كيفية معينة، وهذا أصله في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلعلكم تذكرون قصة الرجل الذي استطلق بطنه، فجاء أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، فسقه عسلا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لم يزيد إلا استطلاقا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله في إيش؟ في قوله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، صدق الله سبحانه وتعالى في قوله هذا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وكذب بطن أخيه. ثم يرجع إليه المرة الثانية ونفس الأمر، ثم يرجع إليه المرة الثالثة ونفس الأمر حتى استجمع بطن أخيه، حتى استجمع بطن أخيه. قال أهل العلم في هذا ما المقصود، لماذا لم يؤثر؟ قال لم يأخذ العسل بالكمية المطلوبة، لم يأخذ العسل بالكمية المطلوبة لأجل حصول الشفاء به. نعم. المرتبة الثانية لهذه الأعمال مع الذنوب وتكفيرها، قال الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر، فيها قوة لكن هذه القوة محصورة ومقصورة على الصغائر دون الكبائر. والثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر، فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وشاهدوا أننا ذكرنا في الحصة الماضية حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه البزار وابن حبان وغيره، وهو في صحيح الترغيب العلامة الألباني رحمه الله، والترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا تلك الأعمال التي يقوم بها الحاج من أعمال الحج. ويعني في بعض ألفاظ الحديث لفظ البزار في قوله صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار، قال وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها ماذا؟ تكفير كبيرة من الموبقات، تكفير كبيرة من الموبقات. ورمي الجمار كم يوم يرمي الجمار؟ 4 أيام. إذا يعني لم يتعجل فإنه يرمي 4 أيام، يوم النحر ويرمي الجمرة الكبرى فقط، 7 حصيات، الآن 7 كبائر من الموبقات، ثم بعد ذلك في الأيام الأخرى يرمي في كل يوم، فإنه يرمي الجمرة الصغرى 7، والوسطى 7، والكبرى 7. كم هي؟ وفي في في في 3 63 على 7. نعم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ينبغي أن يعلم يعني قيام أحوال بالقلوب، أحوال تقترن مع الأعمال هي التي تجعل هذا التفاوت بين العمل والعمل. قد يكون كما قلنا في الأثر السابق في الصورة واحد، في الصورة الظاهرة واحد، نعم، ويطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فهو في أعمال الجوارح قد قام، وكلاهما قام بالعمل، لكن الأمر يرجع إلى المضغة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بالنسبة للفرق الذي ذكرنا من قبل بين الصغائر والكبائر، أهل العلم يختلفون اختلافا كبيرا في إيجاد حد للكبيرة، خلاف واسع جدا، وبعضهم يجعل الكلام الذي يذكر في تعريفها وفي حدها إنما هو من آثارها لا من الحد، لا من الحد. وعن السلف لم يرد شيء مؤقت يعني ومنضبط في هذا الأمر، لأنهم كانوا يمثلون، وفي بعض الأحيان يذكرون العدد وليس مرادهم في ذلك الحصر. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال 4، أكبر الكبائر 4، وعن ابن عمر أنها 7، وفي رواية أنها 9، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي رواية أخرى هي إلى 700 أقرب. ولكن كل هذا لا يراد منه الحصر في هذا العدد. لكن يعني من أقرب التعاريف والحدود إلى الصواب وأقلها اعتراضا تعريفان. الأول ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم. القرطبي 2 يعني من المشاهير، 2، الأكبر أبو العباس صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، والأصغر متأخر عنه شيء أما أبو عبد الله القرطبي صاحب الجامع في أحكام القرآن، وهو التفسير المشهور، جامع في أحكام القرآن. وذلك مما ذكر من أوهام بعض يعني المتطفلين على العلوم أن بعضهم يجد قال أبو العباس فيفسره بشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله ويحسب أنه كل أبو العباس هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وبعض الأحيان قد يقول هذا أبو العباس قال كذا وينقل مثلا عن بعض الأئمة من المالكية. هذه قرينة واضحة على التحديد وعلى التعيين. وهذه المزالق يظهر فيها المتطفلون والدخلاء على العلوم الشرعية. نعم. قال ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم. المفهم له طبعتان مشهورتان، طبعا طبعة في المغرب ناقصة، طبعة الوزارة ناقصة، والطبعة التي طبع في دار ابن كثير هي الأكمل. قال صاحب المفهم رحمه الله كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب الله أو بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبير. ثم جاء الذهبي رحمه الله بعد ذلك وقال في كتابه الكبائر، كتاب الكبائر مشهور للحافظ الذهبي رحمه الله، لكن مما يجب التأكيد عليه وبيانه والتنبيه عليه أن الطبعة المنتشرة والمشهورة عند الناس فيها أشياء لا تصح نسبتها للحافظ الذهبي رحمه الله، ومنها بريء، أحاديث ضعيفة وموضوعة وقصص واهية ليست من الذهبي وحفظه وموسوعيته الحديثية رحمه الله في شيء. يعني أقل محدث متقن يتنزع عن ذلك فضلا عن الحافظ الذهبي. ولذلك ظهرت طبعات يعني فيها تنقية لهذه الأشياء من كتاب الحافظ الذهبي، ووقف على نسخ هي من أوثق النسخ تبين أن هذه الأشياء منحولة على الذهبي ومدخلة عليه في كتابه، ليس يعني له فيها يد كما يقال، أحسنها طبعة الزهيري وطبعة عبد الكوشك وغيره. نعم. الذهبي رحمه الله في كتابه هذا يقول في مقدمته ما تكلم عن الكبائر وما حولها، قال والذي يتجه بمعنى التعريف الذي ينضبط ويكون وجيها، قال والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا، حوب شنو هو؟ هو الإثم والذنب، أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض. وهذا أصله في قوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، وفي لفظ إن من أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وسئل صلى الله عليه وسلم أيضا يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الكبائر أكبر، أو ما ورد في النصوص، فظهر بذلك أن الكبائر نفسها على درجات أو على دركات. نعم. إذن هذا ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكبيرة وحدها، وهو يعني فيه كلام يعني يطول لكن يكفي هذا. نعم. فالمصنف رحمه الله تعالى وابن أبي زيد بما نقل السلطان رحمه الله من كلامه في مواهب المنان قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وثم ذكر بعد ذلك أن اجتناب الكبائر سبب لمغفرة الصغائر، وهذا منصوص كلام الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أليست الكبيرة سيئة؟ هي سيئة، لكن هذه كبيرة وهذه الصغيرة. وقول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون الكبائر، كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهي ثلاث درجات، فواحش يعني الذنوب البالغة في الكبر فحشه، وفي الإعراض وفي يعني معصية الله سبحانه وتعالى درجة عظمى فهي فواحش، ثم بعد ذلك التي تليها الكبيرة، ثم التي تليها الصغيرة، والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني باجتنابهم للفواحش والكبائر يحصل يحصل لهم مغفرة اللمم وهو صغائر الذنوب. ثم قال رحمه الله تعالى: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وهذا معتقد أهل السنة، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وهو وسط بين ضلالتين، وسط بين ضلالتين، وهذا منهج أهل السنة دائما، ومنهج الإسلام، منهج هذا الدين الحق دائما هو وسط بين الضلالتين، وسط بين الغلو وبين الجفاء. وهاتان الضلالتان وهذان الانحرافان عن سبيل الله المستقيم هما اللذان يراهن عليهما إبليس، أعاذنا الله وإياكم من شره. فإنه كما قال الإمام سفيان رحمة الله عليه: ما أنزل الله من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، ينزغ لإخراج المؤمنين وإخراج الخلق أجمعين عن صراط الله المستقيم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسفيان رحمه الله يذكر أن هذا الحرف وهذا الإخراج من الشيطان الرجيم لبني آدم يقع بالغلو ويقع بالجفاء. فقال: ما أنزل الله من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو فيه وإما جفاء عنه، ولا يبالي بأيهما ظفر. لا يبالي بأيهما ظفر، لماذا؟ لأن مراده ووكده كله الإخراج عن الصراط المستقيم. سواء خرجت بالغلو هو الرابح، خرجت بالتمييع والتضييع والجفاء هو كذلك والعياذ بالله. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل الوابل أن الشيطان الرجيم عياذا بالله منه يأتي إلى ابن آدم فيتحسسه ويشمه، يشمه فينظر إلى أين، أي النزعتين عنده أقوى، هي نزعة الغلو ومجاوزة الحد أو نزعة التضييع والتفريط، فأيهما ظفر بذلك فرح به. إن جاءه في نزعة الغلو، حتى ذكر ابن القيم بعض الأمثلة يعني شبه مضحكة، يقول له كان يتوضأ، يأتي الشيطان فيقول له: إذا كان الناس يتوضؤون للصلاة فاغتسل لها أنت، لما شم فيه من رائحة الغلو ومجاوزة القدر المشروع، مجاوزة القدر المشروع. ثم يأتي لذاك المفرط كذلك، وهذان الأمران هما اللذان يعني يضيق وينكد بهما الأمر الشرعي. الأمر الشرعي من الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا ينكد وألا يضيق بالغلو ولا بالجفاء، وإنما يكون التوسط في ذلك كله. فلذلك كان موقف أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم من هذه المسألة على وجه الخصوص والتي اختلفت فيها الفرق، وهي مسائل أهل الكبائر. إذا مات أهل الكبائر ولم يحصل منهم توبة إلى الله عز وجل من كبائرهم، فما الموقف منهم؟ يعني ماذا سيكون؟ نأتي إلى أهل الغلو. أهل الغلو يقول صنف منهم إن الواقع في الكبيرة يرتد عن دين الإسلام إن كان مسلما رأسا، وهو في الآخرة في النار خالدا مخلدا فيها. ولذلك أهل العلم يسمون هذا الباب ماذا؟ هذا الباب كافر مبتدع كذا، في النار في الجنة، باب الأسماء والأحكام. جزاك الله. الأسماء والأحكام هذا اسمه في الدنيا، وحكمه في الآخرة ماذا؟ أو حكمه هنا كذلك، يخرج من الإسلام يبقى في الإسلام، وماذا يترتب على ذلك من العذاب الأخروي أو النعيم أو ما شكل ذلك، أسماء وأحكام، مؤمن وكافر، جنة ونار، عذاب وغير عذاب وما شكل ذلك. فالخوارج يقولون في مرتكب الكبيرة إنه في هذه الدنيا كافر، يعني معاملته معاملة الكافر، حكمه حكم الكافر، هو كافر، وفي الآخرة يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. المعتزلة وافقوهم في الحكم الأخروي وابتدعوا بدعة جديدة، حيث قالوا الذي يرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هذا المقصود بمنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذا سببه تنكبهم لفهم السلف رضي الله تعالى عنهم لهذا الدين، لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم لو وهم المعتزلة معروف نزعتهم ماذا؟ نزعة العقلية دائما الميل إلى هذا، يعني حتى يأتي للصحابة قد يتجرأ ويقول إنهم رجال ونحن رجال، ويردون بعض النصوص التي ما أذنابهم في هذا العصر وفيما قبله، يردون نصوص الشريعة ولو كانت في أصح الكتب لأنها لم تتوافق مع عقولهم للأسف الشديد. وكل من يتنكب فهم السلف الصالح لهذا الدين لا بد أن يقع في الضلال، لا بد أن يقع في الضلال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد رغبنا في سلوك هذا السبيل وأوجب علينا اتباعهم رضي الله عنهم. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر ادعاءة اليهود والنصارى وكذا وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، إلى أن قال سبحانه وتعالى بعد ذكر الإيمان وما شكل ذلك قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. يعني الخطاب لمن؟ أولا للصحابة رضي الله عنهم، فإن آمن هؤلاء بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإلا الضلال المبين. والله عز وجل أيضا حذرنا من انتكاس عن طريقهم ومن تنكب صراطهم، فقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول، مشاققة أو المشاقة هي المخالفة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين إذا اتبع غيره ماذا يكون؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير والعياذ بالله. بعد فيه وجوب اتباع السلف الصالح من هذه الأمة في فهم الدين، وبفهمهم العصمة بإذن الله سبحانه وتعالى من كل الضلالات. هذا المنهج معصوم، أفراد المتبعين لهذا المنهج ليسوا معصومين ولو كانوا في أعلى درجات العلم، العصمة للمنهج، منهج السلفي معصوم. أفراد الناس بدءا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فماذا ستقول عن من بعده؟ بدءا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي إيمانه يزين الأمة كلها وليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام قال صلى الله عليه وسلم وزنت وفي لفظ وزن إيماني بالأمة فرجحت، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجحت ووزن إيمان أبي بكر بالأمة لست فيها فرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ووزن إيمان عمر بالأمة لست فيها وليس فيها أبو بكر فرجح إيمان عمر رضي الله تعالى. فإذا كان هؤلاء وهذا مقرر معروف عند كل صاحب بصيرة وصاحب حق أنهم رضي الله عنهم مع بلوغهم المكانة السامقة في الدين والعلم وقل ما شئت خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك فإن أقوالهم يؤخذ منها ويترك كما يقرر العلماء، يعني والعلماء هم الذين يأخذون ويتركون أو من استطاع الوصول إلى هذه الدرجة من المتبع. فإن الناس ثلاثة، إما عالم وإما متبع على سبيل النجاة أو طالب علم، وإما مقلد. الناس المسلمون لا يخرجون عن هذه الأوصاف، فإما عالم يستنبط الحكم رأسا من الكتاب والسنة، وإما طالب علم إذا شرح له وجه الاستنباط علم إن كان في الحكم خفاء، وإما مقلد ولو شرحت من الصباح إلى المساء لا يدري عما تقول من الشرح، وإنما هو مطالب بأن يسأل أهل الذكر فما ذكروا له أخذ به. والأحكام تختلف من حكم إلى آخر، فبعض الأحكام واضح الظهور الجل واضح الجلاء من كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: القرآن على أربعة أوجه، كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير. القرآن على أربعة أوجه، فوجه لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحدا بجهله، أقيم الصلاة. في أحد لا يعرف أن هذا إيجاب وأمر من الله عز وجل بإقامة الصلاة؟ كل وآتوا الزكاة يعرف أن الله تبارك وتعالى أمره وأوجب عليه بإخراج الزكاة. والأمر والوجه الثاني وجه تعرفه العرب بلغتها، لأن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، وكما قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ولسان خطاب الشارع أو خطاب الشارع بلسان عربي إلا أن يحدث له عرف في ذلك. بمعنى أن نصوص القرآن والسنة هي في الأصل بلسان عربي مبين، فهو على هذا الأصل إلا أن يكون عرف شرعي أو تكون هناك حقيقة شرعية. والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. فما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرف للشارع أو معهود خطاب الشارع، فإن الأصل هو بقاء التفسير والتوضيح للقرآن والسنة على اللسان العربي. وإن لم يوجد لها حقيقة في العربية أو وجدت حقيقة عرفية لجئ إليها، لأن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يحيل على العرف: خذ العفو وامر بالعرف وعاشروهن بالمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهكذا الجون العرف. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل. والوجه الثالث يعرفه العلماء، يعرفه العلماء. والوجه الرابع لا يعلمه إلا الله. إذن هذا كتاب الله عز وجل في هذا الوضوح. فهناك من المقلدين من يعلم أشياء لا يعذر أصلا بجهالتها، لا سيما أشياء المعلومة من الدين بالضرورة وما شكل ذلك. لكن هناك من أوجه الاستدلال وأوجه الاستنباط ما لو جلس العالم يشرحه من الصباح إلى المساء لا يمكن لمن لم يؤت أهلية ولو قليلة أن يفهمه. مسائل لها تعلق بالعلوم الأصول وخفاء الدلالات وخفاء الأشياء، أو لها تعلق بعلم الحديث. فإذا كان أهل العلم يذكرون أن مثلا علل الحديث أغمض شيء فيه ولم ينتصب له ولم يؤت الفهم فيه إلا أفراد من العلماء الواحد بعد الواحد، فإذا شرح لا يكاد يفهم، حتى إن أحد عامة الناس جاء إلى أبي زرعة وجاء إلى أبي حاتم، جاء إلى أحدهما هو الأول فقال له: كيف تعرفون هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح؟ قال له أبو حاتم، وهذا المقصود محمول على ماذا؟ محمول على ما كان فيه خفاء في الحكم. فقال له: أرأيت إن ذهبت إلى صيرفي، ذاك الوقت النقود ذهب وفضة ويدخلها الغش، قال: أرأيت إن ذهبت إلى صيرفي فقال لك إن هذا صحيح ومنقود وهذا بهرج يعني مزيف مغشوش، أكنت تقول له كيف عرفت ذلك؟ قال: لا. قال: فكذلك هذه الصف بطول الدربة وفتح الله سبحانه وتعالى ورزق والعلوم أرزاق، كما العقول أرزاق والأخلاق أرزاق. إذن فمثل هذه الأشياء التي تخفى على كبار العلماء إن شرحت للمقلد يفهمها. فرحم الله من عرف حده فوقف عنده، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فإذا كان يقال هذا في الطبقات العليا من الخلق رضي الله عنهم وأرضاهم فمن باب أولى أن يقال عمن هو دونه، عمن هو دونه. إذن الحاصل أن هؤلاء المعتزلة لما تنكبوا صراط السلف رضي الله تعالى عنهم قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضلال، وكذلك الخوارج فإنهم اعتزلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لمناقشتهم ومجادلتهم قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى فيكم واحدا منهم، ولم أرى فيكم واحدا منهم، هذا دليل الإفلاس ودليل الضلال. ولذلك جادلهم حبر الأمة رضي الله عنه ورجع منهم 3000 أو 2000 وبقي الباقي والعياذ بالله. فالحاصل أن هاتان الطائفتان يتفقان في الحكم على صاحب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله، وتفترق المعتزل عن الخوارج بابتداع بدعة جديدة وهي الحكم عليه بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. ثم في طرف الجفاء، في طرف الجفاء المرجئة يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، وهذا من الضلال المبين. لماذا هذا؟ لأنه مبني عندهم على أن الإيمان في أصله لا يتفاوت، هو حقيقة واحدة. ولذلك تجد من يعني الجراء منهم يقول إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، ما يمكن. روح القدس عليه السلام يقول هكذا، لماذا؟ لأنه الذي يعني أوصله إليه فهمه القاصر وضلاله المبين أن الإيمان أهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء. وهم طوائف وفرق كما هؤلاء طوائف وفرق، خوارج من أكثر الناس تفرقا كذلك، ومعروف كتب الفرق ذكرت طوائفهم كالفرق بين الفرق للبغدادي والميلل والنحل الشارستاني والفصل في الميلل والنحل لابن حزم، وكل هؤلاء لا يؤخذ عنهم الاعتقاد، لكن ذكر هذه الأشياء، ذكر هذه الأشياء كلهم يعني مستقل ومستكثر من يعني الأخطاء العقدية أو الانحرافات تجاوز الله عنهم. فالحاصل أنه وسطية أهل السنة في هذا المقام أن يقال أولا في حكم الدنيا أن هذا المسلم المرتكب للكبيرة هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، هذه الكبيرة تنقص من إيمانه وتنقص من إسلامه، لكنه لا تسلب عنه الإسلام كله، لا تسلب عنه الإسلام كله، وهي درجات كما أسلفنا، هي درجات كما أسلفنا، وبعضها طبعا مختلف في التكفير به كترك الصلاة مثلا وكذا، لكن حتى الذين يقولون بعدم كفره فإنهم يقولون يعني يخشى عليه الكفر، وأنه في درجات كبرى من المعصية لله سبحانه وتعالى ما ورد في ذلك من النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الخوارج يتمسكون بظواهر بعض الآيات ويفهمونها على غير المراد، سواء في الكبائر على وجه العموم وفي المعصية على وجه العموم أو في بعض الأشياء على وجه الخصوص. فمن أكثر ما يتشبثون به في هذا العصر، وهم لكثرهم الله من أكثر الناس يعني وجودا في هذا العصر ممن يعني ينتسب الإسلام ويعني يرفع راية بعض الأحيان زعم الجهاد مثلا أو ما شكل ذلك، وهم يعني والعياذ بالله في أقصى الضلال. من ضمن الأمور التي يركزون عليها وهذا نقوله كما تعرفون ديانة لا عمالة كما يصفون، يعني يقول إذا تكلمت في الدفاع عن الحكام المسلمين أو في بيان وتجلية هذا الأمر وتوضيحه والانضباط فيه دون الغلو ودون الجفاء قالوا أنت عميل. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم للدعاء أقوام دماء قوم و أموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمينة على من أنكر. يعني كثير ما يعني تطلق هذه الرميات، رمي بكذا، حتى في كتب الجرح والتعديل رمي بكذا، وإذا فتشته ولم يثبت عنه. عكرمة رمي بقول الخوارج رحمه الله، لكن جاء من أئمة من يبرئ لا يسابق كريسة كذلك، وكل كل مرة يعني شنو الدوافع، شنو الدوافع لهذه الأشياء. الحاصل أن مما يركزون عليه هذه النقطة، نقطة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فلا شك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من أكبر أو من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، وكبيرة من الكبائر، ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن نأتي لهذه النقطة التي نتكلم عنها، هل هو يسلب صاحبه الإيمان؟ أهل العلم على تفصيل في ذلك. فإن كان هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ويعتقد أن هذا الحكم الذي يحكم به بغير ما أنزل الله هو خير من حكم الله، هذا لا شك في كفره. ومن يعتقد أنه هو وحكم الله سواء فهذا كافر أيضا. ومن يعتقد أنه مساو، نعم هو هذا المساوي، ومن يعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهذا استحلال لتلك الكبيرة فهو كافر أيضا. وبقي يعني وجه آخر، أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب، وأنه خير بالحكم بغير ما أنزل الله وكذا وكذا، لكن يحكم بذلك خوفا على رياسة أو طلبا لرشوة أو ما شكل ذلك. وبعض الناس يحسب أن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بالحاكم الأكبر، قد تكون أنت حاكما بغير ما أنزل الله في بيتك، قد تكون حاكما بغير ما أنزل الله، فلو سحبنا عليك القاعدة لكفرناك أنت بنفسك. شرع الله عز وجل عامل الخلق ولا يختص بالحاكم. وهذا الباب فيه فوضى كبيرة، حتى بعض الناس قد يعني يقرب من السنة حتى يعني يلتبس على من ليس له يعني دراية، وإذا جاء هذه النقطة خبط، إذا جاء هذه النقطة خبط، أو إذا جاء النقطة نقط مثلا الإصرار والاستحلال وكذا خلط الأوراق، ويحسب أن هذا البهرة سيروج على أهل العلم وأهل التدقيق وأهل التحقيق. ليس كذلك، الإصرار على المعصية ليس استحلالا كما يقول بعضهم، ليس استحلالا أبدا. ولو قال أنا أعلم أن هذا حكم الله عز وجل الذي سأفعل، ما لم يقول أن هذا ليس حكم الله، هذه واحدة. أو يقول أنا لا بأس بذلك، أنا سأفعل لا بأس به ولو حرمه الله، لا هو حلال الفعل مثلا أو ما شكل ذلك. الاستحلال كيف نعرف الاستحلال إذا كان قلبيا؟ لابد أن يظهر على اللسان. وإلا الاستحلال العملي كل من وقع في الكبيرة فهو مستحل لها عملا، كل من وقع في الكبيرة فهو مستحل لها عملا، كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية التعليق المختصر. ولذلك يعني كثير من هذا الصنف إذا لم يوافقوا على ما يقولون يرمون الأئمة بالكبائر، ويرمون الأئمة بالعظائم. فمثلا على سبيل المثال الشيخ الألباني رحمه الله يعني لا يرى تكفير تارك الصلاة تهاونا، لا يرى تكفير تارك الصلاة تهاونا، لكن يقول كما في الثمر المستطاب أنه يخشى عليه الكفر وكذا وكذا وغير ذلك. فهذا حمل بعضهم وسفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي على أن هذا من الشيخ رحمه الله إرجاء، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، جرأة جرأة. وهذا كله من مخططات الإخوان والقطبيين والسروريين، وهذه أشياء معلومة. كتابك هذا رسالة علمية، دكتوراه في جامعة أم القرى، شكون اللي مقدم لها؟ محمد قطب. فين بن باز؟ فين بن عثيمين؟ فين فوزان؟ فين مفتي؟ فين؟ لا واحد، محمد قطب. محمد قطب ورد من مصر وهرب من مشانق جمال عبد الناصر وكذا، لما جاء للسعودية استقبل مثلا ووظف وكذا وكذا، فإذا بينشئ مثل السفر وعلى من على شكلته لضرب أهل التوحيد ولخلخلة الواقع. وبعد ذلك تلتها التفجيرات والتكفيرات وكذا، كلها من هذا المنبع، كما لشيخنا الشيخ ربيع، شيخنا والشيخ ربيع حفظه الله على الرأس والعين، في كتاب له صغير، والشيخ له يعني في هذا المجال جزاه الله خيرا صولات وجولات. قالك صار يعرض بالشيخ ربيع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صولات وجولات في الرد على سيد قطب تجاوز الله عنه، في الرد على أخيه كذلك محمد، صولات وجولات في كتبه، ونفع الله عز وجل بها العام والخاص، حتى بعض الأئمة نفعه الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن هذا نقول يا إخوة، وراء الشيخ ربيع حفظه الله على الرسول، ولكن الذي ربان عليه الشيخ ربيع هو أن الشيخ ربيع يقول كلمة لا يخطئ ولا يصيب فيها. هذا منهج ليس منهجا سلفيا، باش نكون واضحين. المهم الحاصل، الشيخ له كتاب اسمه ينبوع الفتن الذي يجب على الأمة معرفته ثم ردمه، هي كتب سيد قطب. ينبوع الفتن الذي يجب على الأمة معرفته ثم ردمه. المهم سيد قطب أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه ويغفر له كذا، لكن ما بقي من تراثه الذي يربى عليه الشباب فيخرج منهم الدواعش ويخرج منهم القاعدة ويخرج منهم التكفيريون، أهل التفجير، أهل التخريب في العالم، أهل التشويه لسمعة الإسلام، هذه كتب يحذر منها ولا كرامة لما فيها من البعد عن شرع الله والبعد عن فهم السلف والبعد عن الإسلام المصفى، شاء من شاء وأبى من أبى. لكن الذي ينبغي أن يسلك هو الحكمة في تبليغ الحق. فالإمام الألباني رحمة الله عليه كان يقول كلمة عظيمة، يقول إن هذا الحق ثقيل على النفوس، فلا ينبغي لنا أن نزيد ثقل الحق ثقل الأخلاق أو ثقل الوسيلة أو ثقل المنهج في التبليغ والتوصيل. لا، ينبغي إنسان يكون حكيما. وبعض الأحيان بعض الناس يكون عنده يعني حمية ولو لم يشعر يعني ضد الحق في سبيل الباطل ومشل، فلا ينبغي أن يعني يوسع الأمر ويعني يجعل شيء من اللين والرفق في الدعوة. كثير من الناس يفتقد هذا الجانب، كأن منهج السلف ما في إلا هذا الجانب، شده وقوه وكذا وكذا وكذا. لا، السلف كان عندهم هذا وهذا. من أحسن الكتب في هذا كتاب بعنوان أسس منهج السلف في الدعوة إلى الله، ابن رجاء السحيمي أو كذا، فواز السحيمي، وبتقديم غير واحد من أهل العلم، الشيخ عبيد حفظه الله والشيخ الحديثي الثاني، واحد غير الشيخ الحديثي وغيرهم، بتقديم الشيخ صالح الفوزان، بتقديم هذا الكتاب وتقريضه والثناء على ما فيه من المباحث. من ضمن المباحث التي ذكر أن منهج السلف يقوم على يعني الهزر مثلا والتشديد على من يعني يليق به ذلك، ويقوم كذلك على اللين وعلى التأليف والتقريب لمن استطاع ذلك ولمن كان أهلا لذلك. لا نكون أصحاب عين واحدة، لا، وإنما منهج السلف دائما فيه هذا وفيها فيه التوسط والاقتصاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالرفق، قال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، مع أن عائشة رضي الله عنها ما قالت شيء، إنما انتفضت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغارت غيرة دينية وحمية إسلامية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عليكم السام واللعنة أحفاد القردة والخنازير فيما في اليهود. قال صلى الله عليه وسلم ماذا يا عائشة، ما هي عائشة؟ قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال ولا تسمع ما قلت، تسمعي ما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك؟ قال وعليكم. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، هذا نبي صلى الله عليه وسلم. وهم ظلمة، ولو كانوا قاع غير كفار هم ظلمة، كيف يستجاب الله عز وجل دعاء الظلم؟ يستجاب لأحدكم ما لم يدعو به قطيعة بإثم أو قطيعة رحم، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ولم تسمعي ما قلت، ما هي عيش؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وجود الشدة كده إيه نعم، لكن وضعها في محلها، فإن ذلك هو الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضع الشيء الذي ينبغي في الوضع في الموضع الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فالحاصل هذا موضوع الكبيرة. بقي أمر يشار إليه، استدل المصنف رحمه الله على هذا الأمر من اعتقاد أهل السنة، قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، بمعنى أنه إذا مات صاحب الكبيرة ولم يتب، يعني إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك له وأعظم من الكبائر يغفره بالتوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بيش؟ بالتوبة. وفي هذه الآية التي يستدل بها المصنف رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن من مات وهو كذلك، من مات وهو مجتنب للشرك لكن ابتلي ببعض القاذورات من الكبائر فمات ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منها، موقف أهل السنة منه وعقيدة أهل السنة فيه أنه صائر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء سبحانه وتعالى غفر له من غير حساب ولا عذاب. باب ما جاء في أن التوحيد ماذا؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب يعني كتاب التوحيد وما فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، من الذنوب. قال يعني هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كانوا لا يسترقون لا يتطيرون وعلى اكتوون وعلى ربهم يتوكلون. بعضها داخل في في في في نقض في نقض التوحيد، وبعضها ليس كذلك، طلب الرقية والكي وكذا، على التفصيل المعروف فيها يعني لا نطيع عليه عليكم بذلك. فالحاصل أن هؤلاء هم إلى مشيئة الباري سبحانه وتعالى، إلى مشيئته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه الحديث الذي عند البخاري، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال هي نائلة لمن مات يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استدل به المصنف رحمه الله تعالى على هذا الحكم، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. بقي أمر يذكره أهل العلم هنا، وافترق فيه أهل العلم على قولين، وهو هل الشرك الذي لا يغفر هنا عموم الشرك كبيره وصغيره، أو أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذا، وأن الشرك الأصغر وإن كان أكبر عند الجميع من الكبائر إلا أنه لا يدخل في هذا الأمر، على قولين أهل العلم. القول الأول على أنه حتى ذاك الشرك الأصغر لا يغفر، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أنه الفعل الذي معها في تأويل المصدر معناه إن الله لا يغفر شركا به أو لا يغفر الإشراك به، وهذا عموم، والأصل في النصوص بقاء العموم على عموم حتى يأتي ما يخصصه، وقالوا لا مخصص فحكموا بهذا الحكم. القول الثاني أن من وقع في هذا هو أيضا إلى المشيئة، وأنه صائر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. دليله ماذا؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على بعض هذه الأشياء وأنها من الشرك، ولم يأمر المتكلم بها بتجديد إسلامه، بينما الذي نقض إسلامه أمره به أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يحلف باللات والعزة قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بينما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لفظة شركية لما سمع بعض الصحابة يحلف بأبيه قال إن الله يأمركم إنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إلا أن هنا عند أهل العلم تفصيلا، فمن حلف بغير الله عز وجل من غير أن يعتقد أن ذلك الغير ينفع ويضر فهو شرك أصغر، ومن حلف بغير الله عز وجل وهو يعتقد أن ذاك المحلوف به ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى فهو شرك أكبر، ولو كان الحلف فقط، ولو كان الحلف فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خطيبا يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وما شكل ذلك مما يذكر في هذا الأمر. كذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال العلم على ما كان من العمل من صلاح أو من صلاح أو فساد، ما دام أنه حافظ أو يعني احتفظ بأصل التوحيد أو حافظ على أصل التوحيد يعني فلم ينقضه. ثم يواصل المصنف رحمه الله تعالى قوله ومن عاقبه الله عز وجل بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني من قدر، وهذا إن شاء الله سنؤجله للحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، لكن كمعنى توضيحي لهذه الفقرة، ومن عاقبه لأن لها اتصال بما سبق. طيب، هذا صاحب الكبيرة إن مات وهو على هذه الكبيرة لم يتب منها فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طيب، إذا كان الأمر على الافتراض الثاني، عذبه الله سبحانه وتعالى على تلك الكبيرة، هل يخلد؟ لا يخلد فيها، فإنه يخرج من النار، فإن الله عز وجل لا يذر في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن كان يشهد أن لا إله إلا الله خلاص هذا يعني يخرج، كما قلنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وبعد ذلك كله كما ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول شفع الشفعاء وبقي شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيخرج عز وجل من النار أقواما. فيعني من قدر الله عز وجل أنه يعاقبه على ذنبه على كبيرته التي لم يتب منها بالنار فإنه لا يخلد، فإنه لا يخلد، رغم أن الأمر والعياذ بالله عظيم، لكنه لا يخلد في ذلك. قال ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. أما الكافر والعياذ بالله لا، يعني أصناف من يدخل النار نوعان، صنف يدخلها وهم أهلها فهؤلاء والعياذ بالله الخالدون فيها، وصنف يدخلونها وليسوا من أهلها، هم في الأصل أهل الجنة، يعني باعتبار المصير وباعتبار آخر الأمر فهم أهل الجنة وليسوا أهل النار. وفي هذه نكتة لطيفة، يعني أمر دقيق، يعني قد يشكل على بعض الناس مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في أبي طالب عمه، يعني لما وصف والعياذ بالله العذاب الذي يلقاه، وأن الله تبارك وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عند الله عز وجل ليخفف عنه شيئا من العذاب، لا يخرج من النار لأنه مات كافرا والعياذ بالله مع الأسف الشديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه والعياذ بالله توضع له جمرتان تحت قدميه يغلي من شدة الحر، هذا ماذا؟ دماغه. فيقول هذا أقل الناس عبدا، أبو طالب مات كافرا، كيف هل سيكون أقل من المسلمين الذين يدخلون النار؟ ما معنى أقل الناس عذابا يوم القيامة؟ يعني من أهل الكفر، من أهل النار، أقل الناس عذابا يوم القيامة من أهل النار هو أبو طالب، من أهلها، وأهلها من؟ أهل الكفر، أهل الكفر. أما أهل الإيمان ليسوا من أهل النار، وهذا ألمح إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية، في شرح السفارينية. إذن هذان هما صنفان اللذان يدخلان النار، فصنف من أهلها وهؤلاء والعياذ بالله لهم الخلود، والآخرون يخرجون منها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بإيمانهم، كما قال هنا فأدخله به جنة، يخرجه بالإيمان من النار ويدخل بالإيمان الجنة كذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم، كل شيء يحصى، يعمل خير لا يضيع الله عز وجل، يعمل شر كذلك يحصيه عليه الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه جل وعلا. والذرة هنا هي النملة الصغيرة، هذا الذر، لا كما يفسر بعض الناس اليوم ويريد أن يطوع نصوص القرآن للإعجاز العلمي، وقد وقع في هذا الغلو الشديد عند بعض الناس، يقول الذرة هي التي اكتشفت الآن، يعني التي لا ترى بالعين المجردة وكذا وكذا وكذا. نعم، ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.